طبعك محمد وين أذاني بالأذى أذى وانا لروحي يذي بصدري ونوري لناظري بعنا وانا بالآيات الكوثى وبالتنزيل أنا معنا وكل من بالحشور خصمي ومن حر الجاضة ويلة يا زهرة حضرون ما جفت دمع عيوني ويوم الدين بشكي حرات شجوني لا يحضرون ما جفت دمع عيوني ويوم الدين بشكي حرات شجوني عوني أنوح اللي على بملاك هرن هلاهل في قصور الحور عليه ونوح في الجن وانا يقطعون ظل القوم ومن عوني من الون ومن إرثك حرموني ما جني أنا منه ومن إرثك يحرموني ما جني أنا منه يا زهرة يا زهرة يا مكسورة من عوني أنوح اللي على بملاك هرن هلاهل في قصور الحور عليه ونوح في الجن وانا يقطعون ظل القوم ومن عوني من الون ومن إرثك يحرموني ما جني أنا من يا حدار من تغطي عواني تحملني ظلام يا حيدر من تهود وجهه ولي مره واحده ظلام الليل يا حيدر علت فيني ظلام الليل يا حيدر علت فيني مرتي يا حيدر من تهود وجعتي ولي ظلام الليل يا حيدر ولا من يا حيدر من تهوي يا حيدر ايه يا حيدر من تهوي ولا من شيعي شيعي حيدر عالي